على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم هو يوم الخميس، اليوم 15 من ربيع أول للعام 1435 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 16 من شهر يناير للعام 2014 من الميلاد. مع الحلقة رقم 86 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروع على هندسة الهواء. كل عام وكل مستمعينا بخير وصحة. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب. مرت علينا هذا الأسبوع عدة مناسبات، اخترت منها في حلقة الليلة بحسب ما يسمح به الوقت ذكرى رحيل الشاعرة نبيلة أنديل، المطرب والملحن سيد إسماعيل، الملحن والنحات والرسام أحمد صدي، المطرب والملحن محمد صادق، والمطرب إبراهيم حمودة. وأيضا اليوم ميلاد مثال الوطنية كما أسمته سيدة الغناء العربي، ذكرى ميلاد حبيب الملايين كما أسماه عبد الحليم حافظ، اليوم ذكرى ميلاد بطل الثورة كما أسماه موسيقار الأجيال، وأيضا اليوم ذكرى ميلاد بطل العروبة كما أسماه حفني أحمد حسن المطرب الشعبي رحمهم الله جميعا. من أطلع الفكر الجديد، من أطلع الفكر الجديد على الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، ذكرى مولده اليوم وأيضا ذكرى المولد النبوي الشريف. حلقتنا النهاردة بإذن الله يمكن الأغنية الواحدة أو المادة الواحدة حيتقاسمها أكثر من مناسبة. لأول مرة حصري ونادر من خلال منتهى الطرب، لأول مرة على موجات الإذاعة المصرية، الزعيم الخالد جمال عبد الناصر كلمة وتهنئة بمناسبة ذكرى مولد الرسول الكريم، سجلها يوم 7 نوفمبر عام 1954. هنا القاهرة، أيها المواطنون، السيد الرئيس جمال عبد الناصر يوجه كلمة إلى أبناء مصر والسودان والأمة العربية والشعوب الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد الرسول الكريم. أيها المواطنون، الرئيس جمال عبد الناصر، أيها المواطنون، يحتفل العالم الإسلامي اليوم بذكرى ميلاد الرسول العظيم، ومن حق هذه الذكرى علينا أن نقف معجبين عند ناحية جليلة من نواحي خلقه العظيم. وكل نواحيه الخلقية جليل مشرق، تؤخذ منه القدوة ويجمل فيه الاتباع الكريم. كان محمد عليه السلام نقي السر والعلن، طهور الظاهر والباطن، لا يوجد بين حياته الخاصة وحياته العامة حجاب. فسيرته في نفسه وفي بيته كسيرته بين الناس، ودعوته التي يعرض على الناس أصولها كان أول الناس احتكاما إليها وأخذا بها، وقد ظل بارزا للأصدقاء والخصوم سنين طويلة، فما عرفت عنه ريبة ولا وقع تناقض بين سلوكه الخاص وسلوكه العام. إن الرسالة التي نادى بها هي الرسالة التي عاش فيها، وهي التي ضبطت أحواله كلها، سواء الذي اطلع عليه الناس والذي خفي عن أعين الناس. ومثل ذلك لا يطيقه الأدعياء من أصحاب الشهوات ومن ذوي الرجولة المريضة والأخلاق الملتوية. ولقد حاول خصوم رسالته أن يستدرجوه إلى المداهنة والمسلك المزدوج، فأبى، وهو القائل: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. وفي ذلك يقول القرآن: فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون. والحق أن صاحب الرسالة العظمى قد زوده الله بثروة من الشرف والصراحة والثبات، هي كفاء ما حمل من أمانة وبلغ من رسالة. ولن يصل صاحب رسالة نبيلة إلى غايته إلا إذا مشى في هذه السبيل المشرقة. ولقد حدث أن كسفت الشمس على عهد رسول الله، وكان ذلك يوم مات ابنه إبراهيم، فتحدث الناس أن الشمس كسفت لوفاة ابن النبي، ولكنه عليه السلام أبى أن يسايرهم في هذا الوهم، وكره أن ينسب إلى ابنه ما ليس له، فخطب الناس يقول لهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد أو حياته. وتلك طبيعة الرجل العظيم، يعتمد دائما على الصراحة والصدق، ولا ينتهز الفرص لبناء مجد كاذب أو اكتساب عظمة زائفة. إن محمدا يجب أن يدرس ويعرف، ليدرك الناس من خلاله الزكية ونفسه النقية ما يعمر القلوب بالإخلاص والبر. والله عز وجل جعل عمل نبيه في الناس أن يقرن إلى العلم، التربية والتزكية. فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس يروي جدب النفوس إلا ينبوع دافق بالرحمة والإحسان. وكذلك كان رسول الله، وكذلك يجب أن يسير المقتدون به الآخذون برسالته. والله يهدينا جميعا سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله. أيها المواطنون، استمعتم إلى كلمة السيد الرئيس جمال عبد الناصر، وجهها بمناسبة ذكرى ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. زعيم قل الزمان أن يجود بمثله، زعيم الخالد جمال عبد الناصر، وكلمة تهنئة بمناسبة ذكرى مولد الرسول الكريم، سجلها في 7 نوفمبر عام 1954. تقديم كان للأستاذ حسني الحديدي، لأول مرة حصري ونادر من خلال منتهى الطرب، لأول مرة على موجات الإذاعة المصرية في 24 يوليو. يمكن بيتبع ذلك أنه كنت عاوز يعني أقدم شيء نادر، فصادفني شريط تاريخه يرجع اليوم 24 يوليو عام 1965، كان الاحتفال بوضع حجر الأساس للكاتدرائية المرقسية. جمال عبد الناصر والبابا كرولوس هما الاثنين ألقوا كلمات مع ما يحمل ذلك من دلالة لا تخفى علينا: بهذا وغيره حاز كل هذا الحب رحمة الله عليه. أستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ من اسكندرية، الأستاذ محمد صبحي. دكتور حسن، لعلي يمكن بالكلمة دي أو في طلب حضرتك كنت طلبته من زمان أنا ما زلت أتذكره، وكلمة الزعيم في سوريا اللي ابتسم فيها قبل ما يتكلم جاهزة والله، بس الفرصة إن شاء الله اللي تتاح فيها لإذاعتها. برحب أصدقاء منتهى الطرب على الصفحة، أستاذ ماركو هارون، أستاذ كريم، دكتور عبد المنعم أخي وصديقي من ليبيا، دكتور مروان منصور من سوريا، الأستاذ مصطفى خميس مقيم بالسعودية، مهندس خالد عروق من السعودية، الأستاذ الكبير الأستاذ مدحت عبد الدايم، مهندس عيسى متري من المكسيك، مهندسة أمل من كندا، الأستاذ مصطفى الحداد من السويس، والأستاذ فؤاد الشمري من العراق. في 14 يناير عام 1988 كان رحيل الشاعرة والمونولوجيست نبيلة أنديل. في الأول كانت تعرف باسم سعاد وجدي كمونولوجيست، وبعدين عرفناها باسم الشاعرة نبيلة أنديل. نبدأ الغنى وسلام لمصر، وردة وأغنية سلام لمصر من كلمات نبيلة أنديل، اللحن علي إسماعيل، ودي كانت واحدة من ضمن 13 أغنية أجازتها الإذاعة المصرية بلجنة خاصة مشكلة برئاسة الأستاذ محمد محمود شعبان، وفقا لما نشرته جريدة الأهرام بتاريخ 26 يناير عام 74، وطبعا الشكر موصول للأستاذ توفيق العقابي من بغداد. يم الغيطان المسئية سمرة، يم العيون العربية خضرة خضرة، يم الغيطان المسئية قمرة، يم الليالي المضوية حرة، يم الولاد العفية. Hello. واللي يجور عليك ما يتشفع له في ايديها نقش الحنة بالغلة سنابل فيها واثنين العين أولادها صورة بتتعجب بيها في ايديها نقش الحنة وحمامة بلدي من أصل بلدي على كتف بلدي بتغني بلدي حمامة بلدي من أصل بلدي على كتف بلدي بتغني بلدي حلو الغنى ده. وردة وسلام لمصر، كلمات نبيلة أنديل ولحن بليغ حمدي، لحن بليغ حمدي، عفوا أنا قلتها على إسماعيل في البداية فبعتذر عن هذا الخطأ. وردة وسلام لمصر، نبيلة أنديل، بليغ حمدي، دي كانت واحدة من ضمن 13 أغنية أجازتها الإذاعة المصرية زي ما قلت لحضراتكم في 26 يناير 74 زي ما ورد بجريدة الأهرام العدد في هذا التاريخ. برحب بأصدقائنا الأستاذ الدكتور راضي حامد البطل سيادة اللواء محمد عمر، عجبه من الأغنية وفنن العين ولادها، الأستاذ عبد الرحمن السواح والأخ العزيز مهندس مجدي فتحي المقيم في الكويت. سمعنا عمل من أعمال الشاعرة نبيلة أنديل، نسمعها هي بقى لأنها ابتدت كمونولوجيست في البداية. يسمح وقتنا كمان بأغنية ليها بصوتها، نسمع بقى سعاد وجدي اللي هي بين قوسين نبيلة أنديل أيام ما كانت تغني مونولوج، نسمع ليها مالك ومال الدنيا من ألحان علي إسماعيل. هو في 9 يوليو عام 56 سجلت سعاد وجدي 3 ألحان من ألحان علي إسماعيل، هم الناس بالناس، بريه من الناس، ومالك ومال الدنيا. نسمع الأخير. مال الدنيا تملي زعلان منها، ما تبص شوف الدنيا زي احنا ما شايفينها، ما تبص شوف الدنيا زي احنا ما شايفينها. مالك مالك ومال الدنيا، Thank you. الإيراد محدود والباب عليك مردود بالستر والمستور. فكرت في السهرات وغرقت في هوات يا نجمة هالمشهور. الصرف طبعا فاق حدك وعرفت الدين مدام ما تمشيش على قدك حتسد منين. رجعت بتلوم الدنيا وتشكي من فقر الدنيا. رجعت بتلوم الدنيا وتشكي من فقر الدنيا. ما انت اللي لخبطت بعقلك والعز كان متهيأ لك. ايه ايه بس ذنب الدنيا تملي زعلان منها. فكر ونشوف الدنيا زينا ما شايفينها. فكر ونشوف الدنيا زينا ما شايفينها. مالك مالك ومال الدنيا. بنت حلال شايلك في نن العين عقلك غواك يا شيطان. جبت الهدرة كمان وصبحت جزء الاتنين واحترت بين دية ودية ويومات خناق وهدمت عش الزوجية ولا عطش وفاق. ورجعت بتسب الدنيا وتقول ده بختي من الدنيا. ورجعت بتسب الدنيا وتقول ده بختي من الدنيا. البخت ده انت اللي جلبته وانت اللي بايدك غلبته. ايه ايه بس ذنب الدنيا تملي زعلان منها. فكر ونشوف الدنيا زينا ما شايفينها. فكر ونشوف الدنيا زينا ما شايفينها. مالك مالك ومال الدنيا. سعاد وجدي أو الشاعرة نبيلة أنديل، مالك ومال الدنيا من ألحان علي إسماعيل. الأستاذ مجدي صالح بيقول لنا أنه جميع ألحان سعاد وجدي من ألحان علي إسماعيل لأنه كان زوجها. برحب الأستاذ إيهاب النجار، الأستاذ محمد عبد اللطيف، الأستاذ كروم، ياريت أكون عارف أنطق الاسم صحيح. الأماكن متداولة، يعني إحنا بنتعامل من خلال ندرة الإذاعة وندرة التسجيل، يعني بنتعامل مع التسجيل النادر والمادة النادرة، فدي متاحة. برضو نفس الكلام الأستاذ مجدي صالح لأنه كان طلب قبل كده أغنية يا مركب الهند، دي برضو بتنزل متداولة. نكتفي بهذا القدر إلى فقرة تالية في منتهى الطرب. سيد إسماعيل المطرب والملحن، عدت علينا هذا الأسبوع أو مرت علينا هذا الأسبوع ذكرى رحيله. في اليوم 11 من شهر يناير عام 2006 كان رحيل المطرب والملحن سيد إسماعيل عن عمر يناهز 72 عاما. نسمع سيد إسماعيل في البداية كده مع أغنية نادي الألعاب، سجلها يوم 17 يناير عام 1955. نادي الألعاب يمتعنا ويا الأحباب يجمعنا. نادي الألعاب يمتعنا. نادي الألعاب يمتعنا ويا الأحباب يجمعنا. نادي الألعاب يمتعنا. عامل الأثقال عليكم يا رجال وحمولوا محمول لساحة تنشال لساحة تنشال حمل الأسقال عليكم يا رجال وحمول وحمول لساحة تنشال لساحة تنشال وفي كل مجال احنا الأبطال احنا الأبطال احنا الأبطال وفي كل مجال احنا الأبطال احنا الأبطال احنا الأبطال نادي الألعاب متانا نادي الألعاب متانا ويا الأحباب يجمعنا نادي الألعاب يمتعنا يا رياضة ورد انزل عالحوض من فوق الموج من تحت الموج من تحت الموج يا رياضة ورد انزل عالحوض من فوق الموج من تحت الموج من تحت الموج احنا الفايزين من اول فوق من اول فوق من اول فوق احنا الفايزين من اول فوق من اول فوق من اول فوق نادي الألعاب متانا نادي الألعاب متانا ويا الأحباب يجمعنا نادي الألعاب متانا يا ملاك مين خليكوا عارفين الدنيا كفاح والصحة سلاح والصحة سلاح يا ملاك مين خليكوا عارفين الدنيا كفاح والصحة سلاح والصحة سلاح يحمي الأجسام ويا الأرواح ويا الأرواح ويا الأرواح يحمي الأجسام ويا الأرواح ويا الأرواح ويا الأرواح نادي الألعاب متانا نادي الألعاب يمتعنا ويا الأحباب يجمعنا نادي الألعاب يمتعنا أسعد إنسان بالصحة يعيش في ميدان فرسان وتنس على شيء أسعد إنسان بالصحة يعيش في ميدان فرسان وتنس على شيء وشجاع وجبان في اللبيبان في اللبيبان في وشجاع وجبان في اللبيبان في اللبيبان في نادي الألعاب متانا نادي الألعاب يمتعنا ويا الأحباب يجمعنا نادي الألعاب يمتعنا والسلة تقول والسلة تقول كل اللي طول كل اللي طول في اللعب منال في اللعب منال في الجد نول في الجد نول والسلة تقول والسلة تقول كل اللي طول كل اللي طول في اللعب منال في اللعب منال في الجد نول في الجد نول نادي الألعاب متانا نادي الألعاب متانا ويا الأحباب يجمعنا نادي الألعاب يمتعنا سيد إسماعيل وأغنية نادي الألعاب سجلها في 17 يناير عام 1955 وبعتذر لعدم استفاء باقي البيانات يعني شغلت بأمر ما فبعتذر لحضراتكم إن شاء الله يعني يتيسر قدر من الوقت وأحاول أوصل للمؤلف والملحن. الأغنية التالية أغنية تجمع بين ذكرى صناعها الثلاثة سيد إسماعيل عبد العزيز سلام أحمد صدقي سيد إسماعيل وهون يا كريم من على شريط في 10 مارس عام 1956 الملحن الكبير أحمد صدقي سجل ثلاث أغنيات أو ربع ساعة من ألحانه محمد أنديل لرمش الغزال بكلمة عبد الفتاح مصطفى حورية حسن أغنية الواحة من كلمات عبد الفتاح مصطفى أيضا وسيد إسماعيل هون يا كريم، يمكن اخترتها علشان التلاتة مرت علينا ذكراهم هذا الشهر، سيد إسماعيل، عبد العزيز سلام، أحمد صدقي، وهون يا كريم. نتوكل عاللي بيرزقنا، سبحانه هو اللي خلقنا، وفي ظله احنا بنطمن. هون هون هون هون هون يا كريم يا كريم، هون هون يا كريم يا كريم، هونها علينا يا حنين، هون هون هون هون هون يا كريم يا كريم، هون الرزق نادلك علشان ما تروح تفتح بابه، الرزق نادلك بوابه علشان ما تروح تفتح بابه، واللي حياخد منه منابه هو اللي في شغله بيتفنن. هون هون هون هون هون علينا يا حنين، هون هون هون هون. سيد إسماعيل وهون يا كريم كلمات عبد العزيز سلام، لحن أحمد صدقي الملحن والرسام والمثال والنحات اللي رحل عنا في اليوم 14 من شهر يناير عام 1987. اللقاء التالي بيجمع بين ذكرى عبد الوهاب محمد وأحمد صدقي. عبد الوهاب محمد رحل عنا فجر يوم 15 يناير عام 96. هنسمع محمد أنديل وسعاد محمد ودعاء عزيز حكيم. عبد الوهاب محمد، اللحن أحمد صدقي، واتسجل يوم 8 ديسمبر عام 1968. هدي قرآن وعزيز ربي حكيم، عزيز حكيم، عزيز حكيم، عزيز حكيم، عزيز حكيم، حكيم خلقنا العباد طول حكم فينا، عزيز حكيم، عزيز حكيم، حكيم وبن حكمته بعث النبي لينا، عزيز حكيم، عزيز حكيم، حكيم وقرآنه جعله لأجل يهدينا، عزيز حكيم، عزيز حكيم، عزيز حكيم، عزيز حكيم، عزيز حكيم، عزيز حكيم، عزيز حكيم. دعاء كتبه عبد الوهاب محمد شعرا، صاغه شعرا ومن ألحان أحمد صدقي وغناء محمد أنديل وسعاد محمد. معذرة، يمكن كل اسم من الأسامي أو الأسماء اللي حضراتكم سمعتوها دول يعني مفروض كنا نفرد لي حلقة، يمكن حلقات مش حلقة واحدة، بس يعني خلينا في المتاح. سمعنا الأغنية الخفيفة والوصفية والمونولوج والدويتو والأغنية الدينية نسمع بقى الثلاث المرح، الأغنية الجماعية، ومن ألحان أحمد صدقي أيضا الملحن الكبير اللي بنحيي ذكرى رحيله، وكلمات محمد علي أحمد. نسمع الثلاث المرح في أغنية عالي يا قمر. النسخة الأصلية تم تسجيلها يوم 17 نوفمبر عام 68، لكن اللي هنسمعها دي كانت نسخة منها يعني سجلت عام 3 مايو عام 83. الثلاث المرح وعالي يا قمر. يا قمر يا علي، علي يا قمر، وحبك يا غالي علمني السهر، ساكن في العلالي يا سيد الليالي، علي يا قمر، يا قمر علي، يا قمر يا علي، علي يا قمر، وحبك يا غالي علمني السهر، ساكن في العلالي يا سيد الليالي، علي يا قمر، يا قمر علي، يا قمر يا فردي، يا فارش في أرضي، لعشق جمالك بتوهب وترضي، ساكن في العلالي يا سيد الليالي، علي يا قمر، يا قمر علي، يا قمر يا علي، علي يا قمر، وحبك يا غالي علمني السهر، ساكن في العلالي يا سيد الليالي، علي يا قمر، يا قمر علي، سامع دق قلبي وانت مستخبي من عشك يا ساهي بنشوف المخبي، ساكن في العلالي يا سيد الليالي، علي يا قمر، يا قمر علي، يا قمر يا علي، علي يا قمر، وحبك يا غالي علمني السهر، ساكن في العلالي يا سيد الليالي، علي يا قمر. ساكن في العلالي سيد الليالي علي يا قمر يا قمر علي يا قمر يا علي علي يا قمر يا قمر وحبك يا غالي علمني السهر يا قمر يا علي علي يا قمر وحبك يا غالي علمني السهر ساكن في العلالي سيد الليالي علي يا قمر يا قمر علي يا قمر يا علي علي يا قمر يا قمر حبك يا غالي علمني السهر قمر ساكن في العلالي يا سيد الليالي علي يا قمر يا قمر علي. الثلاثي المرح وعالي يا قمر كلمة محمد علي أحمد، اللحن أحمد صدقي، الأستاذ سمير منسي هو حفني أحمد حسن ومطرب الشعب الكبير، ده مجرد تشابه أسماء. وأشكرك أنك شرفتنا على الصفحة. ممكن حضرتك تسمع شعبي اف ام على 95، هتلاقي إن شاء الله حاجات تعجبك فيها، بس هو ده مجرد تشابه أسامي. فقرة أخرى في منتهى الطرب ننتقل إليها، والمطرب والملحن محمد صادق اللي مرت علينا ذكرى رحيله يوم 11 يناير عام 1966. الحقيقة أنا كنت لفترة معينة كنت أجهل الاسم ده تماما، إلى أن استمعت لحلقة كنت بحضرها للشاعر مأمون الشناوي. وبعدين كان فيه صديق لي ساكن جنب بيتنا وبيغني في الإذاعة اسمه المرحوم محمد صادق اللي عامل أغنية يعني المشهورة له نورت يا قطن النيل. فأنا بحب بنت الجيران، وبعدين بنت الجيران دي لا يمكن أبدا هتفهم الشعر. وفي نفس الوقت كان الراديو جديد، الإذاعة المصرية كانت جديدة في مصر، وكان هم عندهم راديو جايبينه، فعشان أبلغها إن أنا بحبها بقيت أعمل أغاني أديها لمحمد صادق يلحنها ويغنيها في الإذاعة ويدوني 2 جنيه على الغنى كمان يعني. ده كان جزء من لقاء مأمون الشناوي مع الإعلامية الأستاذة نجوى الطوبي في مهرجان النجوم، سجلته يوم 18 نوفمبر عام 79. من هنا ابتديت أدور على المطرب والملحن محمد صادق، والحقيقة إنه مكتبة الإذاعة بتزخر بالعديد، بلاش العديد عشان بيوحي بشيء تاني، فخلينا نقول بالكثير من الأعمال النادرة ليه، سواء كان بصوته أو بألحانه. نسمع الأول محمد صادق وأشهر ما غنى محمد صادق بصوته، أغنية شهيرة جدا نسمعها، هي من كلمات حسين حلمي المنسترلي، اللحن محمد صادق، نورت يا قطن النيل. يلا. نورت يا قطن النيل يا حلاوة عليك يا جميل، نورت يا قطن النيل بنات النيل يا رب ده ملوش مثيل، قطن ما شاء الله نورت يا قطن النيل يا حلاوة عليك يا جميل، نقعد 6 أشهر نستنى وهي الهلال ويروح ضرنا، نقعد 6 أشهر نستنى وهي أرض الجنة فينا كمر، أرض الجنة فينا كمر، حلوة بلادنا والنيل كوثر والملك ما فيش زيه ما شاء الله. الشطرة تلم أكتر مني واسمعها بتجمع وتغني، الشطرة تلم أكتر مني واسمعها بتجمع وتغني، كان يا كفرة غزلك مرمى لوستك تشرق لما تنور، كان يا تبرح لهلك مرمى لوستك تشرح لما تنور اجمع يا بنات النيل محمد صادق الغناء واللحن والكلمات، حسين حلمي المنسر لي نورت يا قطن النيل. دي كان تصاحبها أغنية تانية اتنقلوا من اسطوانة على شريط واحد يوم 30 أغسطس عام 1954. الأغنية الأولى كانت لسه عايز أتأكد يا إما رتيبة تونسية أو حسيبة رشدي، ما سمعتش بس أنا شفت البيان بس اسمها غنوا معايا على البرتقالة، فنتأكد منها إن شاء الله بعدين. المهم سمعنا محمد صادق بصوته، نستمع إلى ألحانه نادية فهمي وأغنية حبيب، الكلمات زين العابدين عبد الله، اللحن محمد صادق، تم تسجيلها يوم 19 ديسمبر عام 1957.

كارم محمود ويا ليالي الفرح هليتي من كلمات فتح أورا، لحن محمد صادق اللي حاولنا ان احنا نحيي نفتكر اسمه بس، اللي رحل عنا في مثل هذه الايام. الدكتور مروان منصور من سوريا، الاستاذ مصطفى الحداد، برلانتي حسن هي معايا، ان مريت على الدار الحلوة، بس حسأذنكم انها تكون معايا الحلقة اللي جاية ان شاء الله، الوقت بتاعنا ازف. فهي بقي اغنية وحيدة لابراهيم حمودة اللي رحل عنا في مثل هذا اليوم 16 يناير لكن عام 1986، وبها نختم هذه الحلقة. يا شمعتي ايدي، كلمات زين العابدين عبد الله، اللحن فؤاد حلمي، ودي كانت اغنية من ضمن اغاني البرنامج الغنائي الصابرين على خير اللي اخرجه الاستاذ صلاح بيومي، والاغاني اتسجلت يوم 24 نوفمبر عام 1957. هنسمع الاغنية الماستر قبل ما تتركب على البرنامج الغنائي، ابراهيم حمودة ويا شمعتي ايدي، زين العابدين عبد الله، فؤاد حلمي. شمعتي ايدي اليوم ده يوم عيدي، يا شمعتي ايدي اليوم ده يوم عيدي، يا شمعتي ايدي ايدي، يا شمعتي ايدي اليوم ده يوم عيدي، يا شمعتي يا زمن بيها، وأحلى أيامي دي الوقت أعيش فيها، ده كل أحلامي جد الزمن بيها، وأحلى أيامي دي الوقت أعيش فيها، والعيشة تحلالي بعد انشغال بالي، والعيشة تحلالي بعد انشغال بالي، مبروك هنيالي مبروك هنيالي مبروك هنيالي مبروك هنيالي، يا شمعتي ايدي ايدي، يا شمعتي ايدي اليوم ده يوم عيدي، يا شمعتي ايدي اليوم ده يوم عيدي، يا شمعتي زاد عطفها ليا في اللحظة والتانية، الدنيا حواليا دنيا غير الدنيا، زاد عطفها ليا في اللحظة والتانية، والسعد وافاني وبقربه هناني، والسعد وافاني وبقربه هناني، والفرح خلاني والفرح الحب خلاني والفرح خلاني والفرح خلاني بغني يوم عيدي عيدي يا شمع عيدي اليوم ده يوم عيدي يا شمع عيدي اليوم ده يوم عيدي يا شمع عيدي يا شمعتي إيدي. غنى إبراهيم حمودة اللي بنحيي اليوم ذكرى رحيله ورحل عنا في مثل هذا اليوم 16 يناير عام 1986. الأغنية كتبها زين العابدين عبد الله من ألحان فؤاد حلمي، وكانت من أغنية من ضمن أغنيات البرنامج الغنائي الصابرين على خير. كانت آخر فقرة معنا في منتهى الطرب. الأستاذ سمير صبري أنا بشكرك صبرا، لسه 30 مارس بس حاضر. مهندسة أمل مقيمة في كندا، شعبي اف ام لسه في مرحلة البث التجريبي. أستاذ مصطفى الحداد، دكتور مروان منصور من سوريا، أنا بشكركم بيكتبونا على صفحة معلومة أو معلومات عن كل مطرب أو ملحن. أشكرك أستاذ عبد الرحمن، صورة المطرب محمد صادق أنا الحقيقة أول مرة أشوفها بأشكرك. أهلا بدكتور هاني الديب من اسكندرية، شكرا أستاذ صابر محمد، كل سنة حضرتك طيب. شكرا صديق العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، شكر موصول لأستاذنا الأستاذ مصطفى خميس، وكل الشكر لمن تفضل وشاركنا الاستماع والتعليق على صفحة منتهى الطرب. كل سنة وحضراتكم طيبين. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.